السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة السابعة من مقررنا، مقرر مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام المستوى الخامس. كنا معكم في الحلقات السابقة، قد أخذنا جزءا من المنصوبات، الآن نريد أن ننتقل للمجرورات. قبل هذا نتذكر ما درس معكم في السابق في مادة النحو عموما. مادة النحو تعتمد على المواقع العربية، هذا الذي يركز عليه علم النحو. درست فيه مواقع للرفع ومواقع في النصب ومواقع للجر، وتحت كل واحد منها مجموعة من الدروس، الأسماء إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو في محل رفع أو نصب أو جر، سواء كانت أي معربة أم مبنية، وبعض الأسماء تتبع ما قبلها. الآن سوف نأخذ تذكرا سريعا لهذه المعلومات، ثم نبدأ بدروس الجر، وهو الجر بحرف الجر في أولها. نبدأ الآن عندنا حروف الجر. نقول نريد في هذه المقدمة أن نعدد المواقع العربية للأسماء، كما المواقع العربية للأسماء كما هو معلوم عندنا المرفوعات وعندنا المنصوبات وعندنا المجرورات، أي أن الأسماء لابد أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، هذا إذا كانت معربة، وإذا كانت مبنية سنقول في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، أي أن الاسم لابد أن يكون له موقع من الإعراب. بدأنا معكم بالمرفوعات. ما الذي نذكره من المرفوعات فيما درس سابقا؟ أول الأسماء المرفوعة هو المبتدأ، هذا العمدة، وإذا قلنا المبتدأ فإنه يذكرنا باسم مرفوع آخر وهو الخبر، هذا في الجملة الإسمية. وفي الجملة الفعلية يأتينا المرفوع ما هو الفاعل، والفاعل يذكرنا بماذا؟ بنائب الفاعل. أيضا من المرفوعات بعد أن أخذنا الجملة الإسمية أخذنا نواسخها، وكان أول ناسخ هو كان، ويقع بعدها اسمها مرفوعا، إذا نقول اسم كان. وآخر المرفوعات هو عكس اسم كان خبر إن. هذه هي المرفوعات من الأسماء، وينضاف إليها تابع المرفوع. التابع سوف نفرده قائمة في يسار هذه الشاشة عندما ننتهي من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، ونبين معنى كلمة التابع. بعد أن انتهينا من المرفوعات انتقلنا في مقررنا النحو عموما إلى دروس المنصوبات، وأولها المفاعيل، فعندنا المفعول به وعندنا المفعول المطلق. عندما أقول أكرمت محمدا فمحمدا مفعول به، إكراما مفعول مطلق، والمفعول فيه الظرف اليوم، وأكرمت محمدا اليوم محبة، محبة هذا مفعول لأجله، والمفعول معه عندما أقول سرت والقمر. بعد هذه الدروس بدأتم بالحال الذي هو كان في مقررنا في هذا الفصل، وبعد الحال أخذنا التمييز، وبعده المستثنى. هذه هي ثلاثة من المنصوبات، ومن قائمة المنصوبات تابع المنصوب، وسيكون له حديث الآن في يسار هذه الشاشة بعد أن ننتهي من المجرورات. الموقع الثالث للأسماء المجرورات عندنا الجر في اللغة، إما أن يكون بحرف الجر أو بالإضافة، وينضاف إليها تابع المجرور. إذن نستخلص من هذا أني إذا رأيت أي اسم مجرور عندي في الجملة فلا بد أن يكون مجرورا بحرف الجر أو مجرورا بالإضافة أو مجرورا بالتبعية. المجرور بحرف الجر هو الذي سوف يؤخذ في هذا اليوم، والمجرور بالإضافة هو الحلقة القادمة والتي بعدها نتحدث عن الاسم المجرور بالإضافة. الثالث المجرور بالتبعية، وسوف نفرد له حديثا بعد قليل، حديثا مختصرا. المجرور بالتبعية، هناك قائمة من الأسماء تأتي وليس لها موقع من الإعراب، إنما هي تتبع ما قبلها، كالصفة أولها النعت، فإنه ليس له موقع محدد، ليس كالفاعل، إذا قلنا فاعل فنقول مرفوع، وإذا قلنا مفعول به نقول منصوب، وإذا قلنا مضاف إليه مجرور، لا، هذه تتبع ما قبلها. فالنعت إذا كان لاسم مرفوع فهو مرفوع، وإذا كان نعتا لاسم منصوب فهو منصوب، وإذا كان نعتا لاسم مجرور فهو أيضا مجرور. التوابع أربعة ننظر إليها، أولها النعت، وثانيها التوكيد ف تكرار اللفظ بنفسه أو بعض ألفاظ التوكيد المعنوي، وعندنا العطف، وعندنا البدل. هذه أربعة هي نسميها التوابع وليس مجال حديثها في هذا المقرر. إذا نحن الآن نريد أن نركز حديثنا في المجرورات، ونبدأ معكم بالمجرور بحرف الجر. انتهينا من المقدمة، ننتقل الآن إلى تقسيمها. طبعا ننظر على الشاشة، موجود أولا ما يجر الظاهر والمضمر، وثانيا ما يجر الظاهر فقط. نبدأ ببيان معنى هذا الكلام مقدمة يسيرة قبل أن نفصل الحديث فيما يجر الظاهر والمضمر وما يجر الظاهر فقط. عندما أقول أخذت القلم من محمد، فمن حرف جر، ومحمد اسم مجرور وهو اسم ظاهر. نأخذ المثال الثاني حتى تتضح لنا الصورة. أخذت القلم منك، فمن في هذه الجملة الثانية هي من في الجملة الأولى، ولكنها جرت ضميرا، نقول ضمير أو مضمر نقصد بها واحد. قبل قلنا أخذت القلم من محمد، محمد نسميه اسم الاسم الظاهر. إذا حتى نعرف هذه المصطلحات، إذا قلنا ما يجر الظاهر والمضمر، فعندنا حرف الجر من جر الاسم الظاهر وهو محمد، وجر الضمير، فهذا الحرف يجر الاسم الظاهر ويجر الضمير. طيب يقابله عندما نقول محمد كالأسد، فمحمد مبتدأ والكاف حرف جر والأسد اسم مجرور. هذه الكاف تجر الظاهر فقط، تجر الاسم الظاهر لا تجر الضمير، فلا نقول محمد كه ولا كك، هذا لا يصح. إذن لما نقول تقسيمها نقصد بها تقسيمها مما يجر الاسم الظاهر والمضمر أو ما يجر الظاهر. طبعا بعض العلماء يذكر تقسيما شكليا لها بحسب الوضع، فمنها ما من حروف الجر ما يوضع على حرف واحد كالباء، ومنها ما يوضع على حرفين كمن، وبعضها على ثلاث حروف كعلى، وهذا تقسيم شكلي، وإلا في النهاية فإنها كلها حروف جر وعمله واحد وهو أنها تجر ما بعدها. إذا التقسيم الذي نريده هنا على الشاشة، نقول أولا ما يجر الظاهر والمضمر، نقصد بالظاهر الاسم الظاهر مثل كلمة محمد في هذا المثال، والمضمر نقصد به الضمير وهو الكاف. نبدأ أولا ما يجر الظاهر والمضمر من حروف الجر. الأول ما يجر الاسم الظاهر والضمير، طبعا الضمير هو المضمر، قال هذه سبعة حروف: من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء. فأنا أقول أخذت القلم من محمد ومنك، وذهبت إلى خالد وإليك، وابتعدت عن محمد وعنك، وعلى محمد مسؤوليات أو عليك مسؤولية، وفيك صفات طيبة وفي محمد صفات طيبة. إذن لاحظنا الآن أن هذه الحروف تجر الاسم الظاهر وكذلك تجر الضمير، هذه سبعة حروف من حروف الجر تجر الاثنين معا. ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما يجر الاسم الظاهر. يقول القسم الثاني مختص بالاسم الظاهر وهو سبعة، نأخذها واحدة واحدة. أولا ما يختص بالنكرات وهو رب، حرف الجر رب، هذا لا يجر إلا الاسم النكر بعده، اختص بهذا. نحو رب رجل عالم قابلت، فرب حرف جر ورجل اسم مجرور برب وعالم وصف له، رجل نكرة، لا يأتي بعد رب إلا النكرات، فرب مختص بالاسم النكرة. وطبعا هو مختص كما متفقون من البداية أنه خاص هذه بالأسماء الظاهرة. رقم اثنين ما يختص بالزمان وهو مذ ومنذ، هذان من حروف الجر إذا جاء بعدهما الاسم مجرورا ولا يجران إلا ما يدل على الزمان، ومثاله ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يومنا، يوم الجمعة، فيوم اسم مجرور الذي جره حرف الجر منذ، منذ لا يأتي بعده إلا ما يدلنا على الزمان كيوم الجمعة. رقم ثلاثة ما يختص بلفظ الجلالة وهو تاء القسم، فنقول كقول الله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم، الآن التاء أفادت القسم تالله، ولفظ الجلالة مجرور بحرف الجر التاء، فالتاء هذه مختصة بلفظ الجلالة الله تجر بها. هذا هو الكثير الوارد. طبعا ورد شيء قليل عن العرب، قليل، لكن الكثير هو في لفظ الجلالة، نأخذ هذا القليل. يقول ورد قليلا ترب الكعبة، أي أنها جرت رب مضاف إلى الكعبة، رب الكعبة فجاءت التاء. وورد أقل منه جرها للفظ الرحمن ترحمان. طبعا نحن نقول ورب الكعبة والرحمن نجرها بواو القسم، هي الأصل في الجر وفي الجر والقسم بها. فنقول ترب الكعبة جرت التاء رب مضاف إلى الكعبة وهو قليل، وأقل منه أن تجر كلمة الرحمن. إذن تاء القسم مختص بلفظ الجلالة، مختص في الكثير الغالب المستخدم، نقول تالله تالله. هذا رقم ثلاثة من حروف الجر التي تختص بجر الاسم الظاهر. فرأينا في رقم واحد رجل اسم ظاهر، ويوم اسم ظاهر، ولفظ الجلالة اسم ظاهر، وربي اسم ظاهر، وكذلك الرحمن. ننتقل الآن إلى القسم الرابع مما يجر الظاهرة فقط، وهو ما لا يختص بظاهر بعينه، يعني ليس خاصا بالنكرات وليس خاصا بلفظ الجلالة، لا يختص باسم ظاهر. الكاف ودلالتها على التشبيه، عندما نقول محمد كالأسد، فالكاف حرف جر خاص بالاسم الظاهر، لكن هل يلزم يأتي بعده شيء معين؟ لا، ليس هو مختص بالنكرات، وليس هو مختص بالزمان إلى آخره، إنما يدخل على كل اسم ظاهر، هذا الحرف الأول وهو الكاف. أيضا حتى، وتدلنا على انتهاء الغاية، سهرت الليلة حتى السحر، فالسحر الآن مجرور بحرف الجر حتى، ودخلت السحر في ضمن السهر في هذه الليلة، فحتى دلتنا على انتهاء الغاية، ودخل ما بعدها فيما قبلها. إذن عندنا الكاف، وعندنا حتى، وآخرها واو القسم، وهي تدخل على كل مقسم، فنقول والله ورب الكعبة، طبعا لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. وأما الله فإنه يقسم بما شاء من مخلوقاته، والعصر والتين والزيتون إلى آخره. إذن الواو هذه تدخل على اسم ظاهر، لكن نعلم أننا لا يحق لنا إلا نقسم بالله أو بصفة من صفاته، ولله يقسم بما شاء. هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني. عندنا تتمة في حروف الجر، نقول مرت ثلاثة حروف جر في درس الاستثناء. دعونا نتذكر، كنا في درس سابق أخذنا أدوات الاستثناء، وقلنا بأنها إلا وغير وسوى وما خلا وما عدا وليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا، مرت معنا هذه كلها. ذكرنا ثلاثة منها أنها يجوز أن تجر ما بعدها فتكون حروف جر، مرت معنا. لو أخذناها من البداية بسرعة، إلا أصلا تعمل، غير وسوى يجر ما بعدها بالإضافة، ليس ولا يكون ما خلا وما عدا هذه قلنا أفعال. إذن في القسم الأخير، القسم الأخير هو الذي جاز لنا فيه أن نجعله حروف جر، نأخذها الآن في الشاشة. خلا وعدا وحاشا، فنقول جاء المدعوون خلا محمد، فخلا حرف جر ومحمد اسم مجرور. وأذكر أننا عندما تكلمنا في خلا قلنا يجوز أن تنصب ما بعدها فتكون فعلا، أما إذا جرت الاسم الذي بعدها فهي حرف جر، فخلا من حروف الجر. قرأت الكتاب عدا صفحة مثلها، فنقول قرأ فعل والتاء فاعل والكتاب مفعول به، عدا حرف جر وصفحة اسم مجرور بحرف الجر. رأيت الزملاء حاشا علي مثلها، رأى فعل والتاء ضمير في محل رفع فاعل والزملاء مفعول به، وحاشا حرف جر وعلي اسم مجرور، أخرناها هنا لأنه سبق الحديث عنها ضمن حروف الجر داخل درس الاستثناء. طيب تتمة أيضا هناك بعض حروف الجر الشاذة تركناها لأن استعمالها أقل من استعمال هذه الحروف، ونكتفي بما ورد معنا هنا من حروف الجر السبعة التي تجر الاسم الظاهرة والمضمر، وبعدها التي أخذناها ما هي مختصة بالظاهر، وختمناها بثلاثة حروف سبق ذكرها في درس الاستثناء. الآن ننتقل إلى تطبيق، نستخرج من هذه السورة حروف الجر ونبين علامة الاسم المجرور. الآن معنا هذا المقطع من سورة البقرة، سأشير إلى بعض المواضع ونستخرج منها حرف الجر ونبين علامة الاسم المجرور. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. في هذا السطر عندنا في الأرض، في الأرض في حرف جر، والأرض اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا أتجعل فيها، عندنا هنا كلمة فيها، في حرف جر وها ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر في. ننتقل الذي بعدها، من يفسد فيها، هل نقول إن من هذه حرف جر؟ نتوقف عندها هنا قليلا. هل نقول إن من هذه حرف جر؟ لا، هذه من، نحن حرف الجر الذي نتعامل معه هو من، هذا أمر أول، هذا وهذا من، في فرق في النطق. الأمر الثاني إن من هذه، ما الذي وقع بعدها؟ وقع بعدها فعل، وحروف الجر خاصة بالدخول على ماذا؟ على الأسماء. إذا لا يصلح، لا يصلح بحال من الأحوال أن ندعي أن من هذه حرف جر، الجر خاص بالأسماء. وننظر الآن وقوع يفسد بعد من، نواصل، من يفسد فيها ويسفك الدماء. فيها هنا طبعا مثل فيها الأولى، ونحن اتفقنا في البداية أنه يأتينا حرف الجر ويجب أن يقع بعده الاسم سواء كان معربا أم مبنيا. فإن كان الاسم معربا مثل المثال الأول في الأرض، فنقول الأرض اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وقد تكون العلامة أخرى في غير كلمة الأرض. أما مع الأسماء المبنية فنقول فيها ضمير متصل مبني في محل جر ولا نقول مجرور. نواصل، ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. حرف الجر هنا معنا هو الباء في كلمة بحمدك. طبعا الكاف لا علاقة لنا بها لأنها متصلة بالاسم، هذا ضمير لا علاقة لنا به. إذا ما الكلمة؟ الكلمة هي حمد فقط. فإذا أردنا أن نعرب نقول الباء حرف جر وحمدي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. إن أردنا أن نعرب الكاف سنقول ضمير متصل في محل جر بالإضافة، لكن لا علاقة لنا به الآن. إذا أردنا أن نعرب الاسم المجرور نبحث عن العلامة على آخر حرف من هذه الكلمة، ما الكلمة؟ هي الكلمة الحمد، فالباء دخلت على كلمة حمد ولم تدخل على غيرها. نواصل، ونقدس لك، ونقدس لك، اللام هذه حرف جر، والكاف هل نقول اسم مجرور؟ لا، نعاملها مثل ما عاملنا كلمة فيها قبله، فنقول لك اللام حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هنا عندنا حرف الجر على، والاسم المجرور الملائكة، معرب ولا مبني؟ نقول هذا اسم معرب، فنعربه مباشرة نقول اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هنا عندنا حرف الجر ما هو؟ الباء، الباء حرف جر، أسماء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هل هنا يوجد حرف جر؟ نعم، نقول لا علم لنا. ولعلكم تتذكرون الآن الإعراب، أسبقوني بالكلام، فنقول اللام حرف جر ونا ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هنا عندنا بأسمائهم، نتذكر ونقول فيها مثل ما قلنا في سابقه، ها اجتهدوا معي، فنقول الباء حرف جر، أين الاسم المجرور؟ أين الاسم المجرور؟ كلمة أسماء، فنبحث عن العلامة على الحرف الأخير فنقول مجرور علامة جره الكسرة. طيب وكلمتهم نقول هذا ضمير اتصل بالاسم فهو في محل جر بالإضافة، فلا نبحث عن علامة الباء وقوع على ما بعد الاسم المجرور، نحن نتوقف عند نهاية الاسم المجرور، وهنا نهايته هو حرف الهمزة، أما الضمير هم فهو في محل جر بالإضافة. فلما أنبأهم بأسمائهم، أسمائهم مثلها، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ألم أقل لكم إني، عندنا هنا ماذا؟ لكم، فلكم هذه أيضا اللام حرف جر، والكاف كيف نعربها؟ نقول ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر، هذا هو ما يقال في إعرابها. أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة، أيضا هنا اللام حرف جر والملائكة اسم مجرور أسجد وعلامة جره طبعا الكسرة وهو اسم معرب، أسجدوا لآدم، عندنا هنا اللام حرف جر وآدم اسم مجرور باللام، وعلامة جره هنا الفتحة، علامة جره هنا الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ممنوع من الصرف، نحن نعلم أن الاسم المجرور يأتينا بعد حرف الجر، والعلامة تختلف بحاله، فتارة يكون مجرورا بالكسرة وهو الأكثر، وقد يكون مجرورا بالياء ذلك إذا كان مثنى، وقد يكون مجرورا بالياء إذا كان مذكر سالم كما سوف يأتينا، وقد يكون مجرورا بالفتحة في مثل الممنوع من الصرف. الآن نمشي في هذه الآية ونرى مثالا آخر مشابها لهذا، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآن من حرف جر، والكافرين اسم مجرور بمن، وعلامة جره ما هي؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. إذا نستخلص من هذا أن الاسم المجرور قد يكون مبنيا وقد يكون معربا كما مر معنا قبل قليل، وإذا كان معربا قد يكون مجرورا بالكسرة مثل الملائكة، وقد يكون مجرورا بالفتحة مثل كلمة آدم، وقد يكون مجرورا بالياء مثل الكافرين، على حسب نوع الاسم الذي يرد معنا. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى نهاية درسنا حروف الجر، ننتقل بعده في الحلقة القادمة إلى درس الإضافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.